الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح المقدمة الجزرية في التجويد، في تجويد كلام خير البرية سبحانه وتعالى، لا، في تجويد كلام الله عز وجل، تجويد رب البرية. واليوم هو اليوم العاشر من شهر ربيع الثاني عام 38 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ بهذه المنظومة المباركة. سبحان الله، عندي نسخة، حقيقة نسخة رائعة، نسخة يعني بتصحيح الشيخ، شيخ مشايخنا الشيخ أيمن سويد حفظه الله وبارك في عمره، وكان قد أهداها لي سنة 10 و400 وألف، يعني منذ 28 سنة. سبحان الله، كنت قد زرته في بيته في مدينة جدة وأهداني هذا المتن، وحقيقة أنا فخور بهذا المتن سبحان الله، وكتب لي سبحان الله إهداء طيبا. وهذه النسخة الحقيقة نسخة محررة، و يعني مصححة تصحيحا متينة، وفيها إسناد الشيخ للإمام الجزري رحمه الله، ثم تصحيح للمتن. فأنا أقرأ عليكم إن شاء الله المتن الذي سنشرحه اليوم إن شاء الله، ثم بعد ذلك أكر عليه شارحا، على أنني أحب أن أخبركم أننا إن شاء الله في هذه المنظومة لن نطيل. يعني قلت لكم إن علم التجويد هو علم يوم وليلة، ليس من العلوم الطويلة، إلا من أراد أن يتخصص ويدخل في عمقه فذلك أمر آخر، لكن من أراد أن يتقن القراءة ويخرج عن عهدة العامية في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، فيعني يكفيه مجالس، ثم البقية في المراجعة والتدريب. بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. يقول راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. يجوز أن يقال وبعد، إن هذه مقدمة أو مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. هذه هي الأبيات التي سنأخذها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذه الأبيات حقيقة هي مقدمة للمنظومة، ففيها افتتاحية وفيها ذكر الناظم وفيها ذكر ما مقصوده من هذه المنظومة، وأنها مقدمة معنى أنها مقدمة ابتدائية في هذا الفن. ومعلومكم أننا في هذه السلسلة المباركة التي نتدارسها خلال هذه السنوات التي قد شارفت على حوالي 5 سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى، أخذنا جملة من المقدمات. يعني التركيز الأساسي في هذه السلسلة المباركة هو على الفقه، فقه أهل المدينة، لكن في طريقنا إلى المتن تلو المتن في هذا الفقه المبارك أخذنا مقدمات في كل فن. أخذ مقدمة في الأصول، مقدمة في أصول أهل المدينة، مقدمة في مصطلح الحديث، مقدمة في الاعتقاد، هكذا مقدمات في كل فن من الفنون. وإن شاء الله لا زال في الجعبة الكثير، يعني لا زلنا ننوي أن نعطي مقدمات أخرى في جملة من الفنون. إذا انتهينا من المقدمات فإننا ننتقل إن شاء الله إلى الثانويات والثوالث، وما دمنا في الحياة فنحن إن شاء الله نعطي، ونسأل الله أن يمد في أعمالنا لينفع الناس، ويبارك في علومنا، ويبارك في أصحابنا وتلاميذنا حتى يستمروا في هذا الخير. وإخواني بارك الله فيكم، لا فعل للمرء في هذه الحياة أعظم من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبليغ دين الله عز وجل بتبليغ علومه. ونحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأحسن الأعمال في هذه الحياة الدنيا هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبليغ العلم، العلم النافع. فإن أعداءنا أعداء الإسلام من أعظم ما يسعون إليه هو طمس العلم بين الناس، وطمس العلم يكون بالتضييق على العلماء ومنعهم من الجلوس والتدريس وتبليغ العلوم. ولكن الله سبحانه وتعالى قد أكرم هذه الأمة المحمدية في هذه الأعصار الأخيرة بنوافذ كثيرة يمكنهم أن يطلوا على الناس ليبلغوا دين الله سبحانه وتعالى، فلم يبقى عذر لأحد في أن يجلس في بيته ولا يبلغ دين الله عز وجل. وبما أننا أمة العلم فإن من أعظم ما يجب على المرء أن يشتغل به هو العلم تعلما وتعليما، وبذلك ينتشر هذا العلم بين الناس ويفهمون دينهم ويطبقونه في حياتهم. فإن القرآن الكريم كتاب أنزله الله عز وجل، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ولكنه يبقى أوراقا مجموعة في كتاب إذا لم يطبق في الواقع فإنها تبقى في الكتب ولا وجود لها في الواقع. ولذلك من أعظم واجبات المسلم في هذه الحياة الدنيا أن يحيي ما أحياه كتاب الله ويميت ما أماته كتاب الله، أن يحيي ما أحياه كتاب الله ويميت ما أماته كتاب الله. وأن يعيش مع كتاب الله. ولذلك كان هؤلاء الأئمة من أمثال أبي عمرو الداني ومكي بن قيس ومكي بن طالب القيسي وابن الجزري وأمثالهم، كانوا على مرتبة عظيمة لأنهم اشتغلوا بكتاب الله تعلما وتعليما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالاشتغال بكتاب الله حفظا وتدريسا وتفسيرا وتجويدا وقراءة وما إلى ذلك من أعظم ما ينتفع به الإنسان في حياته، ومن أعظم أسباب البركة والخير والفلاح. فكتاب الله عز وجل هو النور وهو الهدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا هذا الكتاب للهداية ولكي يطبق. ولذلك ذكر الإمام ابن الحاج العبدري رحمه الله في المدخل كلمة نفيسة، قال: إن الله سبحانه وتعالى أنزل كتاب الله لا ليقبل ويزوق وما إلى ذلك، بل لكي يقرأ ويعمل بما فيه. والمساجد ما أنشئت لكي تزوق وتزخرف، إنما أنشئت ليصلى فيها. والصالحون واجبنا تجاههم ليس أن نقبل أيديهم وأرجلهم، بل أن نقتدي بهديهم ونتعلم منهم في كلام يشبه هذا الكلام. وحاصله أن معشر المسلمين انشغلنا بكثير من الشكليات عن الجواهر، فالقرآن كتاب الله هو الأصل. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قبيل وفاته في خطبته التي خطبها في غدير خم عندما قفل راجعا من حجة الوداع، جمع الصحابة الذين كان عددهم عددا كبيرا، 10,000 هم الذين ذهبوا معه لفتح مكة، كانوا 10,000، لكن في الحج كانوا أكثر من ذلك بكثير، يقال إنه حج معه 120,000. هؤلاء الصحابة عندما قفل راجعا إلى المدينة خطب فيهم، فأخبرهم أنه ترك فيهم الثقلين، والأول كتاب الله وهو حبل ممدود بين السماء والأرض. فهذا الكتاب الذي تركه لنا هو العهد الأخير لهذه الأمة كلها، وهو الذي تولى حفظه: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ولذلك لم تخدم أمة كتابها كما خدم المسلمون كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا توجد أمة على الأرض منذ آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم تحفظ كتابها إلا ما كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حتى ورد في بعض الإسرائيليات أنهم أناجيلهم في صدورهم، وهذا حق وهو أمر يتعجب منه أعداء الإسلام أو غير المسلمين بشكل عام، فإنهم يتعجبون كيف أن مصاحفنا في صدورنا. فما من أمة من أمم الأرض يحفظ أطفالها وشبابها وشيبها كتاب ربهم مثلنا. التوراة أكبر علماء وأحبار اليهود لا يحفظها، والإنجيل أكبر قساوسة النصارى لا يحفظونه، والفاضل فيهم العالم فيهم هو الذي يعرف كيف يرجع إلى النصوص في ذلك الكتاب، وإلا أغلبهم فحتى النصوص لعلهم لا يعرفونها جميعا، إنما هي كما قال الله سبحانه وتعالى: قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم، يعني هي قراطيس صحف يستلونها ويقرؤون فيها ثم يظهرون ما شاءوا منها ويخفون ما شاءوا منها. ولذلك إخواني أحب بارك الله فيكم، أعظم ما تشتغلون به في حياتكم هو كتاب الله عز وجل. من العيب والعار أن يكون الشاب المسلم لا يتقن قراءة كتاب ربه، فإذا فتح كتاب الله عز وجل لم يعرف كيف يقرأه وتتأتأ فيه وخلط بين القراءات، فتارة يكون حفصيا وتارة ورشيا وتارة قالونيا وتارة مخلطا وهكذا. ومن العيب والعار أن يقرأ أحدنا كتاب الله عز وجل بمخارج عامية، فينطق الثاء تاء وينطق الجيم بشكل غير سليم، وينطق بقية الحروف الضاء ينطقها ضادا والضاء ينطقها ضاء، وهكذا يخلط في كتاب الله عز وجل. كل هذا من الأمور التي تعيب الإنسان المسلم، بل ها طالب العلم، بل ها الإنسان الذي يسير على هدي الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر هو فقط عند تلاوة كتاب الله عز وجل، وإلا فالمطلوب منا أكثر من ذلك. المطلوب منا أن يكون كتاب الله عز وجل سميرنا، نقرأه آناء الليل وأطراف النهار، نقوم به في الليل ونتلوه بعد الفجر في جلسة الفجر، ونتلوه في طول نهارنا وليلنا، ونتفهمه ونتلو آياته ونفهم ونبحث عن تفسيرها ونطبقها في حياتنا. إن السلف رحمهم الله كانوا يرون هذه الآيات رسائل من ربهم، يتلونها في الليل ويطبقونها في النهار كما أخبرنا السلف رحمهم الله ورضي عنه. هذا هو كتاب الله عليه نحيا وعليه نموت ونلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا، إذ نحيي ما أحياه كتاب الله ونميت ما أماته كتاب الله حتى يرضى عنا ربنا عز وجل سبحانه وتعالى. ونعم الحياة في رفقة كتاب الله عز وجل. افتتح المؤلف رحمه الله منظومته بالبسمة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، ويقصد بذلك أنني أبتدئ منظومتي هذه متبركا بسم الله عز وجل الذي من صفته أنه رحمن، وهي رحمة واسعة تعم جميع الخلق، والرحيم وهي رحمة خاصة كما قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. قال العلماء وزيادة المبنى تزيد في المعنى، فالرحمن زائدة على الرحيم فكانت زائدة في المعنى أيضا، وهذه قاعدة أغلبية وليست قاعدة مضطردة دائما، لكنها قاعدة أغلبية أن الزيادة في المبنى تزيد في المعنى. ولذلك جاز للمرء أن يوصف بأنه رحيم كما قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولكنه لا يجوز لنا أن نقول إن فلان الرحمن. نعم تسمى أو تلقب بالرحمن بعض الجبابرة فقصمهم الله، مثل ما فعل مسيلمة الكذاب الذي كان يوصف بأنه رحمن اليمامة، فألصق الله به لقبا قبيحا يلحقه إلى آخر الدهر وهو مسيلمة الكذاب، كذاب اليمامة، فضلا عن أن يكون رحمانها. افتتح بهذه البسملة اقتداء بكتاب الله، فإن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. واقتداء برسائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الحديث الوارد في الابتداء بالبسملة فهو حديث ضعيف عند المحققين من أهل العلم. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، هذا حديث ضعيف لا يصح. وأيضا استمر العلماء على الابتداء بالبسملة جيلا بعد جيل اقتداء بكتاب الله عز وجل. وقد وصف الله عز وجل في كتابه رسالة سليمان عليه السلام إلى ملكة اليمن بلقيس، فقالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فافتتح أيضا سليمان عليه السلام رسالته بهذه البسملة المباركة. ثم قال رحمه الله: يقول راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، يعني ذكر اسمه حتى يعلم الواقف على نظمه من لمن يقرأ. وقد ذكرنا في دروس سابقة أن العلماء نهوا عن أخذ العلم من الكتب المجهولة وعمن لا يعرف، فلذلك حرص العلماء في كتبهم على أن يعرفوا أنفسهم ويبينوا حتى يطمئن الطالب على أنه يقرأ كتابا أو منظومة لعالم متمكن في هذا العلم. من هو هذا العلم؟ راجع عفو، يعني إنسان يرجو عفو ربه سبحانه وتعالى الذي يسمع دعاءه، من صفة أنه يسمع دعاءه. من هو؟ هو محمد بن الجزري الشافعي، وهو الإمام أبو الخير محمد بن محمد محمد ابن الجزري الشافعي، يعني أنه أن أصله من جزيرة ابن عمر، وهي جزيرة تقع شمال الموصل في العراق، يقال إنها الآن تقع في الحدود التركية. والشافعي لأنه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام الشافعي هو من أبناء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو محمد بن إدريس بن العباس ابن شافع ابن السائب ابن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف، فيلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، فهو مطلبي وليس هاشميا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. ولذلك ذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة من العلماء إلى أن بني المطلب أيضا من آل البيت، وأنهم تحرم عليهم الصدقة كما تحرم على بني هاشم، ولهم دليل قوي في ذلك. وأما أصحابنا رحمه الله فقالوا إن آل البيت هم بنو هاشم فقط. قال: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. بعد أن ابتدأ بالبسملة ثنى بالحمد لله، وذلك أيضا اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى بدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين، فحمد الله سبحانه وتعالى هو هدي العلماء رحمه الله، هدي سلفنا وهدي أئمتنا، فإنهم افتتحوا كتبهم بعد البسملة بالحمد لله، استمر الأمر على ذلك إلى يوم الناس هذا. والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل من نعمة وغيرها. إذن يشترط فيه أن يكون باللسان، ويشترط أن يكون على جميل اختياري ولنعمة حدثت أو غير ذلك. وقد عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتعريف آخر فقال: بأنه الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة لها. فإذا أخبرت عن محاسن الله عز وجل وأنت تحبه فهذا حمد لله سبحانه وتعالى. وأيضا إذا أخبرت بمحاسن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأنت تحبه فهذا حمد له، وهكذا. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من في حديث القدسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، حمدني عبدي. وما الفرق بين الحمد والمدح؟ الحمد والمدح، قال العلماء: المدح هو الثناء باللسان على الجميل مع حذف الاختيار على جهة التبجيل من نعمة وغيرها. فتقول: حمدت زيدا على علمه وكرمه، ولا تقول حمدته على حسنه. فأنت تمدحه بما يفعله، لكن تحمده على سائر صفاته. إن أنت حمدت زيدا على علمه وكرمه، هذه صفات فيه، ولكن هذه الصفات التي فيه هي صفات اختيارية، علم عنده، كرم أعطاه، لكن حسنه الظاهر هذا ليس بيده، فتقول مدحته على حسنه. إذا حمدته على علمه وكرمه ولكن مدحته على حسنه. وأما الشكر فهو تعظيم المنعم بسبب إنعامه، ويكون بالجوارح الثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجب، يعني باليد واللسان والضمير تشكر من أحسن إليك تشكره. إذن الشكر هو مقابل لشخص أحسن إليك وأعطاك فأنت شكرته. ولذلك قالوا إن الشكر أعم موارد، لأنه يكون باللسان والجوارح والقلب، بخلاف الحمد فإنه يكون باللسان، لسان فقط. والشكر أخص لأنه مقابل للنعمة، ولكن الحمد عام فليس مقابلا للنعمة فقط. واضح إخواني؟ ثم صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأحاديث الواردة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كثيرة: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء لما جاءه جبريل عليه السلام فقال له ثلاث مرات: آمين آمين آمين. فقيل له: يا رسول الله، وما آمين ثلاث مرات قلتها يعني وكان على المنبر؟ فقال: إن جبريل جاءني وقال لي: يا محمد، رغم أنف من أدرك والدي أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقل آمين. فقال: فقلت آمين. وقال: رغم أنف من أدركه رمضان فلم يغفر له قال قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف من سمع اسمك فلم يصلي عليك قل آمين. فقلت آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وماذا تعني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أهل العلم: الصلاة من الله سبحانه وتعالى هي الرحمة، غير أن هذا قد نظر فيه جماعة من العلماء وقالوا كيف تكون الصلاة من الله رحمة، ورحمته ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي عامة للمؤمنين جميعا، ورحمة الله وسعت كل شيء، حتى والله سبحانه وتعالى يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ويعني ومن الركاكة في الكلام أن يقال أولئك عليهم صلوات من ربهم، أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، هذا لا يستقيم. يعني يقول علماء البلاغة إن الكلمة إذا جاءت وعطف عليها كلمة أخرى فالظاهر من الكلمة الأخرى أنها لا تعني الكلمة الأولى، فالأصل في العطف المغايرة. قال العلماء الأصل في العطف المغايرة، فلا يقال أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، هذا لا يعني كلام لا يستقيم. ولذلك قالوا الصواب أن يقال إن الصلاة من الله سبحانه وتعالى هي ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه عن التابعي الكبير أبي العالية الرياحي، حيث يقول صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. بقي أن بعض أهل العلم قال هذا كلام، وما دليله؟ نقول له أي دليل، لا يحتاج الأمر إلى دليل، هو يفسر ويبين، وهو من كبار التابعين ولقي كبار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فتفسيره أولى من تفسير غيره. وقال بعض أهل العلم الصلاة من الله هو الدعاء أو الحنو والعطف، والصلاة من العبد هي تضرع ودعاء بخير. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن قال هنا الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفى، على نبيه، النبي يقال نبي ونبي. واختار نافع في رواية ورش عنه نبي فقط، حتى إن في كل القرآن عند ورش من طريق الأزرق نبي، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك في رواية قالون فإنه اختار ذلك إلا في بعض المواضع، فإنه قرأها نبي من غير نبي من غير همز. قال العلماء النبي هو المنبأ من الله سبحانه وتعالى بالهمز، والنبي من غير همز من النبو وهو المكان العالي، من النبو وهو الرفعة والعلو، فمكانة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مكانة عالية. وقوله هو مصطفاه أي اختاره الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار، صلى الله عليه وآله وسلم. فالله اصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا، واختاره ليكون الرسول الخاتم، وليكون خليل الله عز وجل، وليكون حبيب الله سبحانه وتعالى. والنبي والرسول المشهور عند العلماء رحمه الله أن النبي أو النبي هو من كان عنده وحي أو رسالة ولم يكلف بالجهاد في سبيلها وتبليغها، وأما الرسول فهو من أرسل برسالة وكلف بتبليغها والجهاد في سبيلها. فبين النبوة والرسالة عموم وخصوص، ولذلك كان الرسل أقل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، وكان الأنبياء عددا كبيرا، إلا أن الله سبحانه وتعالى قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالله سبحانه وتعالى لم يقص علينا في كتاب الكريم إلا إلا عددا قليلا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وذكر اسم 25 نبيا، حتى هؤلاء 25 لم يذكر قصصهم جميعا، لم يقص علينا قصصهم إلا بعض الأنبياء الذين خصهم بالتفصيل، وبعضهم ذكر شيئا قليلا من أخبارهم، وذلك لحكمته يعلمها سبحانه وتعالى. رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. مع أن الله سبحانه وتعالى قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فما من أمة من أمم الأرض بحسب هذه الآية إلا وقد أرسل الله عز وجل إليهم نذيرا. ولكم أن تتعجبوا أن الكتاب الذي عند الهندوس في الهند فيه ذكر البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الهندوس المشركون الذين يعبدون ملايين الأصنام. والكتاب الذي في يد المجوس أيضا فيه نبوءة بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على أن هؤلاء الأقوام كانت عندهم نبوءات قديمة ثم درست مع التاريخ، وإلا من أين سيأتيهم هذا الأمر؟ ولذلك روي عن المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، حتى قال العلماء كان لهم كتاب فضاع، والواقع أنه لم يضيع، ما زال موجودا عندهم، ما زال للمجوس كتاب إلى يومنا هذا، كتب بلغتهم الفارسية القديمة. طيب، ثم قال: محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه، يعني أن الذي يصلي عليه هو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم. واسم محمد ذكر عبر السيرة أن الذي سماه به جده عبد المطلب في يوم سابعه، فقيل له: ما الذي حملك على أن تسمي بهذا الاسم وليس اسما لأحد من أجدادكم؟ قال: رجوت أن يحمده الناس جميعا وأن يحمد في العالمين. وكذلك كان، وهذه من فراسة جده صلى الله عليه وسلم، فراسة جده فيه، والله سبحانه وتعالى يهيئ الأمور يعني. ومحمد جاءت من المبالغة في الحمد، أي أنه يحمد حمدا كثيرا على الحمد الذي ذكرناه، وهو الثناء بالجميل الاختياري الذي ذكرناه. فهو صلى الله عليه وسلم محمد للأخلاق الجميلة التي فيه والصفات الحسنة التي فيه والجمال الحسي والمعنوي الذي فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وآله، الآل هنا كلمة آل مسهلة من أهل، ولذلك إذا صغرت قيل أهيل، رجعت الهاء إلى أصلها. والآل هنا هم القوم، والغالب أن آل لا تقال إلا لمن كان معظما كقوله عز وجل سلام على آل ياسين. وأما قوله عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فقد قال العلماء إن ذلك لأن فرعون كان ملكا جبارا فقيل له آل فرعون، وقيل إن ذلك على سبيل التهكم وكقوله سبحانه وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذه من باب التهكم، فإنه يقال لأهل النار الذين كانوا يتكبرون في الدنيا ويعجبون بأنفسهم ويتفاخرون على الناس ويأتيهم زبانية جهنم يقولون ذق إنك أنت العزيز الكريم، عزيز كريم أي عزة وأي كرامة وأنت في جهنم صلى الله العافية. فكذلك أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا من باب التهكم كما قال بعض أهل. طيب ومن هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله، وزكريا الأنصاري كان من كبار العلماء الشافعية، من كبار علماء مصر، وهو من تلاميذ حافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، وله شروح وكتب نفيسة، ويقال إنه ممن طلب العلم على كبر، ومع ذلك بز فيه ونبغ حتى أصبح يلقب بشيخ الإسلام رحمه الله، وشرحه يعني هو من أشهر شروح هذه المنظومة. فاختار هو أن الآل هم آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقصد بهم بنو هاشم وبنو المطلب. وأما هذا اختيار الذي اختاره لأنه شافعي، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري كان شافعيا بل من أئمة الشافعية. وأما أصحابنا رحمهم الله فاختاروا أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم فقط بنو هاشم، فيدخل فيهم بنو علي وبنو العباس وبنو يعني حمزة وبنو يعني كل بني هاشم، يعني جميع من كان من بني هاشم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف، لا كل من كان بني هاشم ابن عبد مناف. والأمر قريب الحقيقة، يعني هو المقصود من الآل هنا هم عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الذين حرم عليهم الصدقة إكراما لهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقات ما هي إلا أوساخ الناس فلا تحل لمحمد ولا لآل محمد. لما؟ لأن آل محمد لهم حق في ماذا؟ في الخمس، لكن إذا حرموا الخمس فإنهم يرجعون كبقية الناس، والأولى أن يعني يهتم بضعفائهم وفقرائهم على أن يتركوا هكذا عالة يتكففون الناس ويموتون من الجوع، ثم يقال إنهم لا يجوز أن يعطوا من الزكاة. طيب إذا حرموا من الزكاة وحرموا من الخمس كيف يعيشون؟ أقصد فقراءهم يعني. فلذلك ذهب جمع من العلماء إلى أن إذا منع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس جاز لهم أن يأخذوا من الصدقات أو من الزكوات، وهناك خلاف بين العلماء في هذا الموضوع كلام طويل. وصحبه، أما الصحب فهم كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك وإن تخلل ذلك ردة. ومقرئ القرآن مع محبه إذن أيضا صلى على من يقرأ القرآن ومع من يحب القرآن، يعني صلى علينا نحن الذين نتدارس كتاب الله عز وجل ونتعلمه ونتعلم تجويد كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه مقدمة يعني ذكرها، وهذا فيه أنه يجوز الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. طب لم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قيل إن ذلك مكروه أن تصلي من غير سلام. قالوا يعني لعله سلم في نفسه والنظم يعني لم يسعه ذلك. طب هل يجوز أن يقال فلان صلى الله عليه أو فلان عليه السلام؟ نعم، أجاز ذلك جماعة من العلماء، وهذا كان فعل كثير من أهل الحديث المتقدمين، فكانوا كالبخاري وغيره. البخاري كان يعني تجدون في البخاري فاطمة عليه السلام، حسن الحسين عليهم السلام، هذا موجود بكثرة في كتب أئمتنا رحمهم الله. لكن المتأخرين تشددوا في هذا الأمر وقالوا إن هذا أصلح من شعار أهل البدع، يقصدون الشيعة، وهذا لا يضر. بل أنا وجدت في مسند الإمام أحمد أنه ذكر عليا فقال: علي صلى الله عليه، علي صلى الله عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: اللهم صل على محمد على آل محمد كما صليت على، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، عفوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عليا وفاطمة والحسن والحسين فجل لهما بكسائه وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فصل عليهم وسلم تسليما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك سمون بأهل العباء وأهل الكساء. إذن الصواب أنه يجوز أن يصلى أو يسلم على غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمكن، لكن قال العلماء: لا أن يصبح عادة، أن يكون تارة دون أخرى. لذلك جرت العادة أنه لا يقال صلى الله عليه وسلم إلا للأنبياء عليه السلام، وأنه يترضى على الصحابة رضي الله عنهم، وإن كانت الصلاة عليهم جائزة، لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على فلان على آل أبي أوفى. ولا يقال عز وجل إلا لله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عزيز وجليل أيضا، والأنبياء أعزاء وأجلاء أيضا، لكن هذه مرتبة عليا، كذا جرت العادة. الله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال رحمه الله، لعلنا نقفها هنا إن شاء الله، على أساس أن نكمل في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.